السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، كما نرحب بالدكتور الأستاذ المؤرخ محمد الأمين بالغيت. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا أخي مراد، السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. كما وعدناكم فيما مضى أن حلقة هذا اليوم تتعلق بحديث الفردوس الموعود. حديث الفردوس الموعود هي صيغة تفاؤلية لمؤرخ كبير هو الأستاذ حسين مؤنس. قبل هذا دكتور، قبل هذا أنا حبيت نسلم عليك فقط، لأنه اللحن المميز لم نستمع إليه بعد. نسمع إلى هذا اللحن الجميل لبرنامج مجالس الأندلس. الدكتور ولج إلى البرنامج مباشرة. مستمعينا الكرام، مجالس الأندلس. جمع بين المتعة الفكرية والنظر العقلي وآداب المجالس في بلاد الأندلس. مجالس الأندلس، إعداد المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث، مؤانسة مراد مسعودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في مجالسنا بالإذاعة الثقافية الجميلة، على حد قول أستاذنا الدكتور محمد أمين بالغيث معيد هذا البرنامج مجالس الأندلس. مرحبا بك دكتور، ما عندكش علاقة بسيناريو أستاذ. مرحبا مرحبا مرحبا، أنا لم أتعود على التمثيل، لهذا أجد نفسي مثل ما يقال في مصريتنا كالأطرش في الزفة. معليش أستاذ، أنا إنسان تعلمت على المباشرة، تعلمت أن أخاطب الناس بما يمكن أن يفهمون دون إشارات. الإشارات المتميزة تدخل لغة، هي لغة، هي لغة راقية، هي أسلوب متميز. لهذا اليوم بإذن الله عز وجل سنعالج مسألة لها من الأهمية والمكانة، هي لما اشرأب حب الأندلس في قلوب المسلمين. ليست فقط لأنها سكنها مسلم ل800 سنة، بل لأن الأندلس أو شبه جزيرة إيبيريا أو المنطقة التي امتدت إليها جغرافية الأندلس منطقة خلابة في تاريخ الكون. نعم نعم. قبل هذا دكتور، يسعدنا مستمعينا الكرام أن نرحب بالمخرجة خديجة سعيد جمعة، الاسم الثلاثي والتقني الجميل اللي يبتسم كثيرا محمد. مرحبا بك محمد. برنامج مجالس الأندلس مستمعينا الكرام تطرق إلى عديد المواضيع، فخمنا لكن خمنا في هذه الحلقة مع الدكتور محمد الأمين بالغيث أن نعيد المستمع الكريم الذي لم تتضح ملامح بلاد الأندلس في ذهنه بعد، خمنا أن نعيد موضوع جديد للاهتمام، حديث عن الأندلس الفردوس الموعود. ما دامت دكتور أو ما دام إذا ذكر التاريخ ذكرت الجغرافيا دكتور. نعم، في الحقيقة أخي مراد، إحنا سبق لنا من سنوات كنا نتحدث عن موضوع اسمه الذاكرة والتاريخ. يعني ما بين الذاكرة وما بين التاريخ الموضوعي هناك فرق كبير جدا بين أن تتخيل أو تتصور أو تعالج قضايا الأنا، قضايا الذات، وبين التاريخ الوضعي. هناك فرق كبير، لكن كلاهما وجهان لعملة واحدة. لا يمكن أن تكتب التاريخ دون الذات، دون الأنا، حتى ولو كانت هذه الأنا قد بلغت مداها إلى حد العواطف الجياشة والتزوير. الآن ما يقابل الذاكرة والتاريخ هي الجغرافيا والتاريخ، لأن الشيء اللي معروف أن الجغرافيا يصنعها الإنسان. نعم. لكن الجغرافيا عادة طبيعة خلابة وأنهار ووهاد وهضاب وسهول وبيئة جامعة غير طاردة للإنسان هي جزء لا يتجزأ من خلق الله سبحانه وتعالى. حينما نقول مثلا أمريكا حباها المولى سبحانه وتعالى بطبيعة خلابة وبأرض واسعة، هي نفس الصورة الموجودة في ذاكرة كل الذين زاروا الولايات المتحدة الأمريكية. شساعة بلد، تعدد أقاليم، توفر لكل المواد الأولية التي تخطر على بال إنسان. وخلينا أعطي لك واحد النكتة في بداية هذه الحلقة المباركة. في حدود 77، يعني السنة الذي تسعينيات القرن الماضي، 1977، نعم، هذه جوزت بكالوريا، نعم، 1977، نعم 1977، جوان 77، نعم، كنت زايد محمد، جوزت فيها البكالوريا. ماذا سقسيت الأستاذ تاع التاريخ والجغرافيا؟ وفي الفترة هذه كنا ندرس الأقاليم الطبيعية، ندرس الأقاليم الصناعية، وندرس الموانئ والمواد الأولية. إذا توفرت في أي إقليم أو أي بلد مجموعة من المعطيات، فأكيد أنه سيحقق حاجة اسمها الاكتفاء الذاتي في الزراعة، الاكتفاء الذاتي في الصناعة، الاكتفاء الذاتي من خلال الانفراستركتور، من خلال المواصلات. فالشيخ هذا يا تاع التاريخ والجغرافيا سقسيته، قلت الشيخ مثلا لنفترض أنه أعطاونا سؤال حول الصناعة في الولايات المتحدة الأمريكية، قال لي سهلة، قل لهم أمريكا تصنع من الإبرة للصاروخ. وصح صح أستاذ، لأنها دولة عظمى تصنع كل هذه الصناعات. ولكن المشكل خويا مراد ليس في أنها تصنع من الإبرة للصاروخ، التفاصيل. يجب عليك أن تعرف الممتحن بالتفاصيل من بداية صناعة الإبرة إلى الصاروخ، والأقاليم التي تصنع فيها الإبرة وليصنع فيها الصاروخ. هو خمم أنه سيتعب معك على بالمختصر المفيد، كما يقولوا بعثني بعيد. نعم أستاذ، نروح إلى ابن حوقل. وما أدراك ما ابن حوقل، الذي خرج راحلا من مدينة السلام سنة 331 ووصف جميع ما شاهده فقال: وأما الأندلس فجزيرة كبيرة فيها عامر وغامر، وطولها دون الشهر في عرض نيف وعشرين مرحلة في تلك الفترة دكتور، وتغلب عليها المياه الجارية والشجر والثمر والرخص والسعة في الأحوال من الرقيق الفاخر والخصب الظاهر إلى أسباب التملك الفاشية من أكثرهم، ولما هم بها من رغد العيش وسعته وكثرته يملك ذلك أهل مهنهم وأرباب صناعيهم لقلة مؤانهم وصلاح بلادهم، ويساوي ملكهم بقلة شغله وسقوط تكلفه بشيء يحذره وحال يخوفه، إلى كلام طويل وعريض كما يقال عن بلاد الأندلس. هذه هي البلاد التي ربما سنتحدث عنها، ويتخيل المستمع الكريم أنها حقيقة الفردوس الموعود. وشكرا كثيرا أخي مراد على هذه على هذا الأوردوفر وهذا المدخل الراقي جدا. أولا ابن حوقل هو من منطقة من مدينة نصيب، نعم. يعني يقولوا له ابن حوقل النصيبي من بلاد العراق، وبالمناسبة هو رجل شيعي، هو رجل شيعي عند المؤرخين السنة هو جاسوس. معناه ابن حوقل هو كأنه الصورة الثانية لبوتان، الكولونيل بوتان الذي أرسله نابليون بونابارت ليحدد له المكان الأضعف في الدفاعات الجزائرية، واختار منطقة سيدي فرج ودار إبراهيم. والغريب في الأمر أنه بعد 30 سنة هذا الجاسوس بوتان الذي كان لا يعرف مكانته إلا الأمبراطور الأمبرور نابليون آن. جاسوس خاص يعني؟ لا، جاسوس تري سبيسيال. تعرف باللي الجواسيس لهم المكانة الكبرى في تاريخ الدول، لأن الجاسوس والاختراق اختراق عيون العدو. نحو إلى فاصل مستمعينا الكرام. نعاود الاتصال ببرنامج مجالس الأندلس بعد انتهاء الاتصال ومع الدكتور محمد أمين بالغيت. تفضل دكتور. قلت أن هذا كنا مع الجاسوس الخاص. نعم هو هذا الرجل يعني ابن حوق النصيبي أو النصيبي هو أشبه بجاسوس نابليون بونابرت اللي هو الكولونيل بوتان. كولونيل بوتان هذا أرسل في مهمة في 1807 لأن انهزام نابليون في صعيد مصر والإسكندرية خاصة هزيمته الكبرى عند عكا ولهذا حتى في المثل العربي الراقي الجميل يقول واستعصت عكا على نابليون بونابرت. وطبعا الحديث عن غزو الفرنسيين لبلاد الشام وعكا وغيرها من المدن يعني كارثة مجزرة أكثر من المجازر التي نشاهدها الآن على المباشر في القرن 21 حتى لا أذكر الأسماء. قلت ابن حوقل نعم. حوقل هذا أرسل في مهمة شيعية إسماعيلية للنظر في مدى قوة وقدرة جيوش الأندلس للتصدي على أو إلى احتمال غزو إسماعيلي شيعي فاطمي لبلاد الأندلس، ولذلك شجع أسياده هكذا يسميهم سادتي شجعهم لغزو الأندلس. وأنت تعرف أنه في هذه الفترة القرن الرابع لهجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيد المسيح عليه السلام هي مرحلة الصراع الكبير جدا بين عبد الرحمن الناصر أول خليفة للأندلس في الدولة الأموية المستحدثة أو الجديدة في منذ دخول صخر قريش في 138 إلى غاية انتقال الفواطم والفاطميين مع جوهر الصقلي لتأسيس القاهرة وجمع الأزهر وترك المنطقة أو ترك بلاد المغرب لبني زيري. وبطبيعة الحال بني زيري كأنهم وكلاء للفاطميين على هذه البلاد، ثم بعد ذلك سوف يستقلون عنها الزيريين في تونس والحمديين في أشير والمسيلة ثم بجاية. لذلك الطريقة التي وصف بها ليس فقط صقلية الأندلس بل وصف صقلية بأسوأ الأوصاف وتحدث عن أهلها ومعلميها بشكل يسيء للتاريخ ويسيء للجغرافيا. لكن الأمانة والتاريخ الرجل يحرض يحرض على غزو الأندلس من طرف الشيعة الفواطم أو من طرف فوصف الأندلس فوصف الأندلس بأنها أولا الغريب الأمر أنه حينما يصف الأجناد ربما لم تصل بعد إلى هذا النص أنه يصف أجناد الأندلس أنهم أبعد الناس عن ركوب الخيل الحرب نعم أو عن الحرب. ولكن المشهود عليه أو المشهود له وهذا للأمانة والتاريخ حينما تدرس كتابة ابن حيان حينما تدرس حتى كتب التراجم تعرف أن الأندلسيين كانوا في قمة الفروسية ويكفي أنهم دافعوا عن ثغور الإسلام والمسلمين 700 سنة كاملة بداية من أول أو فجر أول حملة صليبية قامت بها الدولة أو الإمبراطورية الرومانية المقدسة وعاصمتها إكسلا شابيل بقيادة شارل مارتيل الذي أوقف أو الذي غزا ساراقوستا ثم بعد ذلك أوقف غزو المسلمين في معركة بواتيه نعم. 390 كيلومتر جنوب باريس. نعم تردد كثيرا دكتور محمد الأمين بلغي تردد كلمة الأندلس على المكان الذي توجد فيه الآن دولة إسبانيا ودولة البرتغال. هذه المنطقة التي تقع في الجنوب الغربي من أوروبا هي التي تسمى في لغتنا وثقافتنا الجميلة بلاد الأندلس. ولا شوف انت تعرف كما يقولوا صحاب الجزائر يقولوا قيسني يا اخو قاسني يا اخو. في الحقيقه انا لما نتحدث عن الأندلس نتكلم على 40 عام، نتكلم على رحله اكاديميه تزيد عن 40 عام يعني تقريبا من 1980. والأندلس انا دائما في مؤانساتي في حديثي نسميها الفردوس الموعود. في الحقيقة هذه ليست ملكي أو ليست من اصطلاحاتي بل هي من اصطلاحات الدكتور حسين مؤنس صحيح صاحب احنا نسميه الأندلسي بالمناسبة وشكله أندلسي. نعم رجل أشقر جميل أنيق وهو رائد من رواد المدرسة التاريخية في القاهرة. الأندلس في الحقيقة ليست بالصورة التي نتصورها. هي في الأندلس الآن هي عبارة عن مقاطعة جنوبية في إسبانيا وهذه المقاطعة الإسبانية ثابتة إن بروفانس كما يقولوا بالجورية. لكن الأندلس في التاريخ والجغرافيا في زمن الفتح تمتد أثناء قوة المسلمين وتصل إلى غاية شانتارين اللي هي أقصى منطقة الغرب لا الغارب باللغة الإسبانية أي البرتغال. الأندلس لما تكون عندك صورة متخيلة عن شبه جزيرة إيبيريا اللي هي البرتغال وإسبانيا، في الحقيقة تبدأ من الجنوب اللي هي غرناطة والوسط قرطبة، والمنطقة الشمالية هي سرقسطة. لهذا الأقاليم الثلاثة زائد الإقليم الغرب اللي هو إقليم البرتغال أربع أقاليم. هذه الأقاليم تتسع وتمتد بحسب قوة الإمارة أو تتقلص بحسب ضعف المسلمين. مثلا سرقسطة بقيت تابعة للمسلمين إلى غاية تقريب 1111 أو 1112، لكن سوف تفتقد هذه المدينة في مرحلة مبكرة جدا في نهاية المرابطين وبداية عصر الموحدين. معنى ذلك أن الأندلس، لما تكلم عن الأندلس بحسب التاريخ، الأندلس في زمن الفتح تقريب إسبانيا بأكملها ما عدا منطقة البيريني أو منطقة لاسيرا نيفادا كما يقال لها في اللغة الإسبانية، أي جبال نيفادا، لاسيرا نيفادا، أي المنطقة التي تسكنها الآن أقوام ما يسمى بالباشكانس الباسك. القوة المسلمين في أيام طارق وأيام موسى وأيام عبد الرحمن الغافقي كانت تشمل تقريب أكثر من 90% من شبه جزيرة إيبيريا. لكن في فترة عصر الولات، ملوك الطوائف، لا عصر قبل الولات قبل، يعني نعم، من تقريب من 100 من 93، يعني من نعم، من ابناء موسى بن نصير من 93 الى غايه 138، هذا يسموه عصر الولات. نعم. وقد تداول على الاندلس اكثر من 40 والي، كاين اللي يبقى شهرين، كاين اللي يبقى عامين، لكن هي هؤلاء هي مرحله الاستقرار، او بالاحرى هي مرحله الصراع بين العصبيات التي تتولى الأندلس أو حكم الأندلس. الوحيد هذه للأمانة والتاريخ الذي استطاع أن يوحد الأندلس هو صقر قريش. صقر قريش نعم. في 138 نعم، للهجرة، بمعنى أنه عاد للأمويين دولتهم التي سقطت في معركة مرجراهط الشهير وانتهت بمجزرة رهيبة جدا لم ينجو منها إلا صقر قريش عبد الرحمن الداخل. والأمر الثاني أنه هذه الإمارة أصبحت تنازع خلافة العباسيين، لأنه في هذه الفترة في 138 سيظهر بشكل قوي جدا أبو العباس السفاح الذي سيؤسس دولة للعلويين وللعباسيين، ثم بعد ذلك ستتأسس بغداد التي ستصبح عاصمة الكون وليس عاصمة الدنيا فقط، لكن التي ستضاهيها مكانة وعمرانا وحضارة وقوة. إمارة الأندلس هي إمارة الأندلس وعاصمتها قرطبة. نعم. في زمن الإمارة الأموية. نعم. ذكرت لك ملوك طوائف دكتور، لأنه ربما تقلصت أطراف جغرافيا هذه البلاد. ملوك الطوائف مرحلة متأخرة. نعم. لا ذكرت لك بعينها. نعم. لأنها نعم، تقلصت هذه البلاد. في نعم، عصر ملوك الطوائف لم تبقى لهم إلا مدن أو حوالي 23 مدينة، لكن هذه 23 مدينة هي عبارة عن مقاطعات دي بروفانس، وهو سر دوام الأندلس، وحافظ هؤلاء رغم سقوطهم وضعفهم وتفككهم حافظوا على الأندلس إلى حين مجيء المرابطين المنقذين لما أفسد هؤلاء الملوك الصغار، لوس رياس دو تايفاس كما كانوا يسمونهم. نعم. ويقول الباحثون دكتور والمؤرخون الذين تخصصوا في دراسة التاريخ الأدبي لهذه البلاد، بلاد الأندلس، إن هذه البلاد كانت تسمى قبل أن يدخلها المسلمون وندليسيا، وندلوشيا. نعم. نسبة إلى السكان الذين كانوا يسكنونها من قبائل تسمى قبائل ويندلس أو الويندال في بعض المصادر، فلما دخل المسلمون هذه البلاد استبدلوا الواو بالواو الهمزة وقالوا استبدلوا الفاء الفاء فا الفاء اللي هي نعم، باء الإسبانية، لأن ترجمها إلى العربية نعم، ولات واو نعم، هي في الحقيقة فاندال نعم، فاندالوسيا فاندالوسيا، فعوض ويندلس أندلس. نعم. الإسبان في اللغة القشتالية كما يقولوا لا إديوما دي كاستيلانو لا ينطقون الفا، ما عندهمش الفا وما عندهمش الزاد، مثلا ما عندهمش حاجة اسمها زورا، يقولوا الثا ثا، الزاد يسموها لا ثيتا، وعندهم الخا جي جي دو جاسما، عندهم يسموها لا خطة معناها الجيم، الجيم العربية أو الجيم المعجمة. لهذا تحولت في ألسنة الأندلسيين من فا اللي هي تنطق با، مثلا بوندال هي بالفا. نعم هي بوندال. نعم. هي فوندال. نعم. فوندالوسيا عادوا ينطقلوها واندالوسيا للتخفيف، فأصبحت في لسان العرب الأندلس. نعم. لذلك لكن كاين واحد الإشكال هنا، أنت طرحت لنا مشكل كبير. ها. الأندلس الذين عمروه الأوائل ليسوا القبائل الجرمانية، الذين عمروا الأندلس هم الفينيقيون. نعم. على حسب المصادر إذن. لا، هذه المصادر بتاع المؤرخ. نعم. الذين عمروا الأندلس هم الفينيقيون من أكثر من 3000 سنة طروامي الآن. الوندال أو واندالوسيا اللي هم سكان ما يسمى بالخليل منطقة سكندناوا اللي هم الدنمارك والنرويج وليتوانيا وسكندناوا ككل، هؤلاء جاءوا في فترة ما قبل 500 سنة، لأن منطقة قادس كواداس هذه فينيقية. ولهذا الأندلسيون الآن المؤرخون الإسبان يقولوا لزراب نو جامي أونفاي الأندلوزي، وهذا خطأ. لا مش خطأ، هذا كلام صحيح. لأن الذين جاءوا أو الموجة العربية أو الموجة السامية التي جاءت إلى شبه جزيرة إيبيريا جاءوا إلى أسلافهم الفينيقيين والقرطاجانيين، وهذه ما لا تريدها المدرسة الكولونيالية الاستعمارية. نعم. قادس إلى اليوم وجبل طارق إلى اليوم هي من بناء الفينيقيين، وبالتالي الوندال جاءوا لاحتلال الأندلس بعد الاحتلال الروماني من أيام قيصر سيزار. سيزار هو الذي استولى على المنطقة في فترة ما بعد انهيار مملكة أو قوة وبحرية الدولة الفينيقية أو الفينيقيين ثم قرطاج. لهذا الوندال طارئون عليها لكن سبقوها بسبغتهم. نعم. قبل العرب أستاذ، قبل الفينيقيين؟ لا، قبل الفينيقيين كانت منطقة شبه خالية، كانت كما إيرلندا وكما إنجلترا شعوب، لكن شعوب تبقى أنها شعوب لاتينية وليست شعوب جرمانية. وبالتالي ما بين ساكنة شبه جزيرة إيبيريا من اللاتين وما بين ساكنة بريطانيا وإيرلندا من الأنجلو ساكسون هناك فرق كبير جدا، وهذا موضوع طويل على طويل. نعم. حبينا نروح إلى الجغرافيا لكن تداخل التاريخ والجغرافيا. لا أستاذ، نروح إلى فاصل معليش أستاذ حتى نشوق المستمع الكريم. تفضل محمد وخديجة جمعة. مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، جالس الأندلس دائما مع المؤرخ الدكتور محمد الأمين بالغيت. أصبحت تبدعين في الوصلات الموسيقية يا خديجة، يعطيك الصحة قبل الفاصل دكتور ونحن نتحدث عن الأندلس الفردوس الموعود. دكتور يقول كذلك بعض المؤرخين بلاد الأندلس أو المختصين شبه جزيرة تقع في الجنوب الغربي من أوروبا، تحيط المياه بها من جميع جهاتها ما عدا جهة شمال الشرقي. الوصف الجغرافي لهذه البلاد. شوف أولا أخي مراد، مش قضية الوصف الجغرافي، نحدد الحدود السياسية. نعم، بالنسبة للحدود السياسية بلاد الأندلس، أولا هو اسم كان يطلق على دولة إسبانيا، كان يحكم بلاد الأندلس المسلمون من 711 إلى 1492، يعني تقريبا حوالي 800 سنة، 800 عام، 8 قرون. وبلاد الأندلس تقع هكذا، هي تقع هكذا في المنطقة الجنوبية الغربية كما تحدثت، في أوروبا، وتتوسع على وحدودها السياسية تبدأ منها. من ناحية الشمال تحدها منطقة إكسترا مادورا، وهي منطقة جبلية في الشمال تفصل بينها وبين غاليا، بينها وبين فرنسا، هذه الأولى. وأيضا تفصلها بلاد الأندلس دولة لاكاستي، قشتالة بالإسبانية يسموها لاكاستية، ولهذا حتى لاكاستي أو قشتالة هي اللهجة التي انطلقت منها اللغة الإسبانية، يقولوا بإسبانيولية، يقولوا اللهجة الإسبانية هي لغة كل الإسبان، هي اللغة الثانية في العالم. La idioma de castellano es la lengua de los españoles. Es la lengua segundo en el mundo. لغة قشتالة هي لغة المنطقة الشمالية. وأنت تعرف هي تقريب في تاريخها شبيه باللغة الفرنسية. اللغة الفرنسية بالمناسبة كانت لغة الملك في إيل دو فرانس، يعني باريس الكبرى. كما يقولوا باريس الحالية، باريس الحالية في حدودها هي التي انطلقت منها اللغة، لأن فرنسا عندها أكثر من 13 إلى 17 لغة، وأشهر اللغات المنتشرة أنذاك هي لغة لارغو اللي هي الدارجة، وعندهم اللغة الغالية، لغة الغال. الآن لما تدرس اللغة الفرنسوية تلقى لغة الغال أو مصطلحات لغولوا اللي كانوا يقولوا نوزون ساتر لغولوا ما تلقاش 3%. تلقى اللغة العربية في اللغة الفرنسوية أكثر من اللغة أو لغة الغال أو لا إديوما دي غولوا. لهذا حدود لاكاستي هي المنطقة التي تتنفذ منها المقاومة اللي هي لاركونكيستا، إعادة استرجاع الأندلس المسيحية إلى حضيرة المسيحية، وسيختفي فيها شخص معروف يعتبر بطل قومي عند الإسبان اللي هو بلايو، وكان يعيش سبحان الله يعيش على الماء الطبيعي ويعيش على العسل نتاع المنطقة الجبلية هذه في سيرا نيفادا. الأمر الثاني هذه بالنسبة للحدود الشمالية. أما من ناحية الشرقية أخي مراد، فهي تطل على كل من البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلنطي. نعم. إضافة إلى ذلك، أما المنطقة الغربية فحدودها دولة البرتغال. أنت تتذكر في بداية حديثنا في القسم الأول من هذه الحلقة المباركة قلت لك أن حدودها تمتد في عصر القوة إلى شمال البرتغال. أقصى نقطة في شمال البرتغال مدينة معروفة مشهورة يسموها شانتارا، سانتا ماريا. هذه شنتارين، منها ابن بسام الشنتاريني، واحد من كبار النقاد والشعراء والأدباء الكبار في القرن الخامس للهجرة، وعنده موسوعة يسموها الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، وأهل الجزيرة يقصد الأندلس قاطبة وليس البرتغال. ولما تكون المنطقة الشمالية للبرتغال تتعرض إلى غزوات أراغون وقشتالة، لن تبقى لهم إلا المنطقة الجنوبية والوسطى اللي هي لشبونة، اللي هي لشبونة، وبالتالي المنطقة الغربية كانت إقليم وحده يسموه الغرب، ومنها جاءت مصطلح البرتغال. البرتغال هو تحريف للإسم العربي الذي كان سائدا الغرب. لما يقولوا أنا ذاهب إلى الغرب معناها ذاهب إلى لشبونة أو شنتارين أو المحيط الأقصى، المحيط الأطلسي الذي منه انطلق ما يسمي المؤرخ ابن حوق، عفوا المؤرخ أبو عبيد البكري، الفتية المغررين. هؤلاء الفتية المقربين هم الحراقة تاع زمان. لا هذا كلام سليم. نعم يعني من قديم الزمان يعني. من بكري قضية الحرقة هذه موجودة. ولذلك هؤلاء الشبان المخترعون أو المغامرون هم الذين انطلقوا من جزر شهيرة في المنطقة الغربية في المحيط الأطلسي. نعم. محاولة منهم اكتشاف ما وراء بحر الظلمات. حبوا يكتشفوا الأمريكان لكن يبدو أن إمكانياتهم كانت ضعيفة جدا، وهذا موضوع طويل هو يدرس مع كتابة الإدريسي ضمن من وصل إلى أمريكا أولا. إلى أمريكا ومن استفاد منها هؤلاء الفتية المغررين كما يتحدث الإدريسي، وعلماء الجغرافيا يتحدث عليهم أنهم مغامرين بقوا لفترة طويلة لكن يبدو أنهم لم يبلغوا إلا الجزائر الخالدات، ومنها استولوا على ذخائر واستولوا على إمكانيات وذهب وفضة ثم عادوا إلى منطقة لشبونة التي انطلقوا منها. نعم. معذرة. أما بالنسبة للمنطقة الجنوبية التي تشرف على أو نهاية ما يسمى بالضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط أو أوروبا، اللي فيها الآن جبل طارق وغرناطة وغيرها، شرق الأندلس كما ندندن دائما على حد قولك هي منطقة المارية، لكن تبقى هذه الأندلس تمتد وتتقلص بحسب قوة أو ضعف الدولة. الآن الامتدادات، مساحة هذا الأندلس، مساحتها اسمعها مليح باش ما تنخلعش، مساحتها لا تزيد في أيام القوة عن 87268 كيلومتر مربع. قليلة يعني. قلت الحراش وزيد لها بالراقي والربعة وربما ما توصلش حتى بومرداس. معنى ذلك أنه الأندلس الحالية باش يشوف المستمع الكريم الإمارة يعني وتاريخها إسقاطا على الجغرافيا. نعم. 87268 كيلومتر مربع وسكانها الآن لا يزيدون عن 8 ملايين سكان الأندلس الآن، اللي هي حواضرها الكبرى الآن غرناطة وقرطبة وإلميرية وقادس، لا تزيد عن 8 ملايين. لكن لازم تتذكر أنت وأنت تتحدث على هذه الحواجة هذه المراد خويا، اذكر المدن، شوف المدن تاع المنطقة هذه شكون هي اللي راح نتكلم عليها. المدن التي تسيطر على هذه المنطقة هي قادس في الجنوب، قادس، قرطبة، غرناطة، إلميرية، جيان، ملقا وإلى غير ذلك. وبلاد الأندلس كما هو معلوم هي منطقة حضارة وعمران ومساجد وقناطر وحمامات، ولكن تبقى أن هذه المنطقة كانت مملوءة بالقبائل الجرمانية والقبائل لدانوا الدانيين اللي هما الدنمارك والنرويج وسكندنافيا وغيرها، اللي هي السويد والنرويج والدنمارك. هؤلاء كانوا يملكون الدنيا في هذه المنطقة، وقد عرضوا البلاد في زمن الأمويين إلى الفساد والحرق إلى غير ذلك. نعم، نعود هذا الكلام دكتور محمد أمين بلغيت، نشوف التاريخ التاريخ الكبير لهذه البلاد، زمن استخلاف المسلمين فيها مقارنة وإسقاطا بالجغرافيا، نشوف أن التاريخ كان كبيرا مقارنة بصغر جغرافية الأرض. البيئة الجغرافية دكتور لهذه البلاد بيئة متنوعة، فيها جبال وفيها هضاب وتجري فيها أنهار كثيرة، وعلى ذلك فيها أماكن خصبة وأماكن جدباء وأماكن معتدلة المناخ وأماكن غير معتدلة المناخ وهكذا دكتور. ولا شوف انت تعرف ما تقدرش تتكلم على بلاد بلا ما تزورها. صحيح. انت لما تزور خلينا نشوفوها من خلالك دكتور. لا ولا واش نقول لك، انا بالكاد شفت مجموعه من المدن، شفت مدريد. نعم. هي اول عاصمه عربيه في اوروبا بالمناسبه، مجريت مجرى الماء وهي من تاسيس المسلمين، وشفت قرطبه وشفت أليكانت اللي هي عاصمة أقصى الجنوب الأندلسي، وهي مدينة بالمناسبة مملوءة الآن بالجزائريين وخوتنا التوانسة والمغاربة، مملوءة بالعرب، وتعتبر يعني المدينة التي تنطلق منها الهجرات، هجرات المسلمين من قديم زمان إلى الشمال. وفي هذه المدينة أليكانت القريب منها مسافة ساعة اللي هي مدينة مرسية، ومرسية أنت تعرفها هي مدينة ابن عربي صاحب الفتوحات المكية، ابن العربي الحاتمي المرسي، مرسية هذه على شاطئ البحر. وفي أقصى الجنوب كاين كواداس اللي هي تقريب تطل على الضفة الجنوبية اللي هي منطقة طنجة وتطوان وغيرها، يعني يشوفوا بعضهم، يشوفوا التريسيتي تاع بعضهم في الليل لما يشعل التريسيتي الكهرباء تاع كواداس، يشوفوه في أقصى مدينة سبتة ومليليا وكذلك في تطوان وغيرها. لذلك هذه المنطقة نعم صغيرة جدا ولكنها كانت مدينة حواضر. وهنا كاين واحد النظرية في التاريخ، هي نظرية عبد الجابر ربي يرحمه ويتجاوز عليه، لما يتكلم يقول بالرغم من هذه المساحة كبيرة للمغرب لدول المغرب، يعني من أقصى المحيط الأطلسي إلى غاية حدود مصر الغربية، لما تعدد كي تجي تحسب الحواضر الثقافية والعلمية قليلة. على واش تكلم أنت؟ مثلا تكلم تقول طرابلس غرب، طرابلس غرب في العهد الإسلامي متى بدأت تكون لها المكان الكبرى؟ في تقريب في زمن في زمن الموحدين وفي زمن الحفصيين، لكن قبل ذلك كانت مدينة مشهورة في فترة ما قبل الإسلام في العصر الفينيقي والعصر الروماني. مثلا لما تتكلم على ليبيا وامتداداتها إلى الحدود المصرية تتكلم على بنغازي الحالية، سيرينايكا باللغة الإنجليزية، هذه تقريب ليبيا، اللي هي ليبيا الآن اللي هي 1,700,000 كيلومتر مربع. أما تونس الصغيرة الحواضر تاعها الكبرى في فجر الإسلام هي القيروان، ثم ترشيش اللي هي تونس من تأسيس حسان بن النعمان رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن المدن الكبرى راح تعرف فيما بعد، يعني لدوزيام لتريزيام سياك اللي هي إصفاقس وسوسة وقابس وغيرها، لكن القيروان تبقى هي الحاضرة والعاصمة الكبيرة جدا. لما تجي الجزائر وش تلقى؟ تلقى بونا، عنابة، قسنطينة، بجاية، برج حمزة اللي هي البويرة، الجزائر العاصمة، تنس، تلمسان، ثم بعد ذلك في القرن 15 و16 شكون؟ سهل الشلف وندرومة ومازونة ووهران. بس الجزائر حط في بالك بلي زوج ملايين يا سي محمد، زوج ملايين و400 ألف كيلومتر مربع كاين عندنا غير هذه المدن فقط. الأندلس صغيرة، صغيرة بصح شوف خلينا نحسب الأقاليم، شوف الأقاليم، شوف الحواضر، أقاليم المدن، الحواضر، نعم. لما تشوف الحواضر العلمية وكل حاضرة علمية، والسر أستاذ، ولا السر الاستقرار، الاستقرار والتحضر، كأنك فهمتني، الاستقرار والتحضر، يعني لا ستابيليتي اي لو سيفيزم، هذو زوج حوايج مرتبطين بالانتاج العلمي والثقافي والصناعي. انت لما تعيش حط في بالك بلي الجزائر وحتى المغرب وتونس في فتره من الفترات اكثر من 5 قرون وحنا نعيشوا الصراع بين القبائل، صراع على الكلاء، صراع على الحدود، صراع على الماء، صراع على من يسيطر على الشارع. وهذا موضوع طويل لازم له انثروبولوج، وانا مانيش انا مؤرخ، لكن الاندلس انت نفضت الغبار فقط. انا ولا نوجه الناس اللي درست هذا الموضوع، ولكن هذا هو السر سقوط بلدنا في 1830، لانه في الحقيقه البلد واسع، نعم، بلد مقسم واسع، لكنه كان يحتاج الى وحده الشعور القومي كما يقال في القرن 19. لذلك أعتقد أنه موضوع الأندلس أنها عرفت الاستقرار. شوف فقط لما سقطت قرطبة وانتهت الخلافة في 400 في فترة ما بعد 399، لما سقطت الخلافة الهيكل بقى، الهيكل العام للعمران والمجتمع كان موجود، بالرغم من أنه انقسم إلى 23 دويلة، بالرغم من وجود كل فيلاج مدير دولة، كل فيلاج، كل مدينة فيها دولة، بصح هذاك العلم والحضارة والعمران والقصور وتشجيع العلماء موجود. الأصول موجودة، الأصل موجود. الله يجازيك، لأنه الآن هؤلاء ورثوا 500 سنة كاملة من العمران والثقافة والحضارة، لكن من بعد سيتجدد توحيد هذه المدن أو هذه الإمارة 23 في زمن المرابطين والموحدين. لكن في الزمن الأخير عصر الزيانيين، عصر بني نصر، يعني إقليم صغير جدا اللي هو في أقصى الجنوب الغربي، فيه لوشة وغرناطة ومدن صغيرة جدا، لكن صمد أكثر من 250 سنة كاملة في مواجهة قشتالة وأراغون والحملات الصليبية المتعددة عليه. نعطيك واحد سؤال قبل ما نروح إلى فاصل دكتور محمد أمين بالغيث، هل التغيير في الفكر موجود يعني مثلا بالرغم من الأصل هو هو يعني أصل القبائل. نعم. مثلا المرابطون يعني أصلهم من المغرب العربي الكبير، لكن لما راحوا إلى الأندلس يعني قعدوا لنا هذه الطمأنينة وهذا الأمن وهذه البلاد وهذه الإمارة. أستاذ والله شوف، رحت كما يقولوا حطيت يدك صبعك على الجرح. الأندلسيون بالرغم من أنهم شعب متحضر وشعب نظيف نقي، عندهم مئات الألاف من الحمامات ومئات الألاف من المساجد والمدارس، وعندهم واحد العشق رهيب جدا للجغرافيا بلادهم، ومتدينين لحد ما تتصورش إلى حد التصوف، لكن مع ذلك عندهم شوية تاع عولو كعب، يشوفوا في رواحهم هما، شوفوا رواحهم الأنا، هذا الأنا. المغاربة وقتها يحتاجوهم، حنايا وقتها يحتاجونا. نهار يتزق عليهم بلغة الجواجلة، كيتزق عليهم يقول لهم أرواحوا راهم الصليبيين القشتاليين الأراغونيين، ومن بعد غير يكملوا يفروها لهم يقول لهم هيا تربحوا ورجعوا للصحراء ديالكم. وهذا هو سر الخطر الموجود في الثقافة والعقلية الأندلسية. معنى ذلك أنه قضية الغرب والغرباء حتى ولو كانوا من أبناء العمومة في الضفة الجنوبية كانت تشكل أزمة كبيرة جدا في الفكر الأندلسي. نقول لك حاجة أخي مراد، هذا صلب الموضوع. المرابطون والموحدون ماذا كانوا يمثلون؟ كانوا يمثلون القبائل والشعوب التي لم تتأثر بالاستقرار والتحضر، لأن الاستقرار والتحضر كثير يدخل في واحد القاعدة معروفة تنسب إلى الإمام علي رضي عمر بن الخطاب، علموا أولادكم فإنكم تعلمونهم وتدربونهم إلى حياة غير حياتكم، أو كما قال يعني يقول إن الحضارة لا تدوم، إن النعيم لا يدوم، معناها اخشوشنوا فإن الحضارة والنعم لا تدوم. هو صح يعني لما تعود وليدك تفشوا بزاف يخرج لك مشكلة يخرج لك رايح فيها، كيروح المدرسة ما يقدرش يدفع على روحه. لذلك أعتقد أنه الأندلسيين بلغوا درجة عالية من التحضر والأناقة والمستوى العالي في الاستقرار، حتى أنهم لم أصبحوا من الجبن بمكان في الدفاع عن حياضهم ودينهم. دكتور محمد الأمين، بغيت نروح إلى فاصل قصير راح تفهمنا يعني هذه النقطة، لازم تفهمني فيها وتفهم المستمع الكريم يعني الجغرافيا صغيرة والفكر كبير. مستمعين الكرام لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مرة ثالثة مش ثانية محمد في برنامج مجالس الأندلس، دائما مع المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث. ما بقي من الوقت دكتور، يقول شبه الجزيرة الأندلسية بما وصفته لنا قبل الفاصل متنوعة الأقاليم، أماكن مختلفة المناخ والطبيعة، سكان أيضا من أصول مختلفة لابد أن تكون طباعهم كذلك فيها شيء من الاختلاف. دكتور ولا شوف أخي مراد، حتى أكون أمينا مع المستمع الكريم في الثقافية الجميلة، أنا تقريبا مع نظرية الجابري اللي هي كثرة الحواضر الثقافية والعلمية. أنت لما تكون في مدينة كبيرة، وعادة المدينة وش يكون فيها؟ يكون فيها أعواد السلطان، يكون فيها السلطان، والسلطان كما هو معلوم أو الأمير أو يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن الكريم. السلطان وازع، السلطان له القدرة على حفظ الأمن، السلطان هو الذي يحقق التوازن بين شرائح المجتمع. هذه الناحية. الناحية الثانية، أنت تعرف باللي الحواضر الكبرى عادة وش يكون فيها؟ تكون فيها السلطان والأمراء أو الولاة، ويكونوا فيها العلماء. لما تتوفر في مدينة ما حضور أمراء وسلاطين، حضور الجند، حضور فلاحين وأكرى يقومون على إنتاج ما يغذي وما يحرك الآلة الاقتصادية، أكيد أن الفقهاء والعلماء والمحدثين والجغرافيين والأطباء هم الذين سينشطون الحياة العلمية. لكن الصورة الأخرى، هل سمعت في يوم من الأيام أن قبائل بدوية رحلتها أو تعيش الرحلة والترحال ولا تعرف الاستقرار؟ سمعت أنه فيهم سيظهر عالم أو سيظهر فيهم عود، ولذلك قضية البادية صعبة جدا. البادية تدخل في ما يسمى بنظرية السائبة، أي لا سلطانة للحاكم. نعم، أراضي مفتوحة يعني. سائبة يعني كما يقولوا أرض سائبة. نعم. لذلك العلم هو علم الحواضر، علم المدن، العلم وخاصة العلم الشرعي. العلم الشرعي لا يكون إلا بالحواضر الكبرى كمكة والمدينة وبغداد وقسنطينة وبجاية وعنابة وإشبيلية وقرطبة وغرناطة والرباط ومراكش إلى غير ذلك. الحاضرة ترتبط بالعمران. أنت لما تروح كامبي صالح اللي هي أكبر حاضرة في منطقة بلاد مالي، مدينة فيها 100,000 من المخطوطات إلى اليوم، والعلماء كذلك. نعم، لما تقول 100,000 مخطوط معناها من أنتج هذه 100,000؟ بالرغم من عدم انتشار الورق الأبيض بشكل كبير جدا، الأندلس كانت إضافة إلى ذلك، كانت توفر على زعامات وشخصيات متناقضة فيما بينها. كل يسعى من أجل أن يكون له مجلس أدبي، كل يسعى من أجل أن يشجع على إنتاج الكتب. تكلمنا في حلقة من الحلقات حول عائشة من حي الربض اللي هو حي الشعبي، التي كانت تصنع أو تكتب مصحفا مرة في العام. كان المصحف هذا يباع بوزنها ذهب. من شجع على هذا؟ الأمراء، العلماء، وصناع الورق، يعني التجار الذين يقومون على تهيئة وصناعة الورق، وورق خاصة الورق البردي أو الدرج. وبالتالي هل هذه الأشياء تتوفر في الـ في في في الـ مع البدو الغير مستقرين؟ هذا ليس معناه أنه قضية بدو وبادية يعني حالة سيئة، لا أبدا. قضية البادية والبدو هذه ظاهرة اجتماعية موجودة معروفة يعني في كل أنحاء الدنيا إلى اليوم. نعم. إلى هذه اللحظة، إلى القرن 21، وهكذا خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. الأرض فيه يعني توازن. نعم. لأنه الأصل في الميرة والمواد الأولية جينا من البادية، من الريف اللي هو احنا نسموها الجزائر العميقة. الجزائر العميقة هي اللي تعطينا الطماطيش، هي اللي تعطينا التفاح، هي اللي تعطينا كل ما يمكن أن يسد الرمق. فإذا ضاعت الجزائر العميقة ضاعت المدن. لذلك أعتقد أنه كثرة الحواضر بكثرة السلاطين الأمراء وحضور الاستقرار، لا يتحقق العلم إلا بالاستقرار، وهذه نظرية معروفة. صحيح أنه في حالة شاذة، وكنا قد تحدثنا عن المؤرخ الإسباني الإيطالي الدوميري صاحب تاريخ العلوم حينما قال أني أشبه ملوك الطوائف بالجمهوريات الإيطالية، فبالرغم من أن القانون يقول الاستقرار هو الذي يؤدي إلى العلوم، لكن هؤلاء بالرغم من ذلك، بالرغم من مشاكساتهم وصراعاتهم بل وعمالة بعضهم إلى الدول الأجنبية، لكن مع ذلك أنتجوا أدبا وعلوما لا تزال إنسانية تؤكد أنه بفضل هؤلاء وصلنا إلى ما وصلنا إليه من نهضة وعمران وتطور في القرن 18 و19. نعم، وصلنا إلى الختام دكتور محمد الأمين. نعم. بالغيب ختام هذه الحلقة التي تكلمنا أو تحدثنا عنها عن الأندلس الفردوس الموعود من حيث من حيث الجغرافيا. في كلمات دكتور، يعني في جملة مفيدة وموجزة الأندلس بالرغم من قلة الجغرافيا وقلة قلة المساحة، إلا أنها سبحان الله من أكبر حواضر العالم خاصة في تلك الفترة. تعرف خويا مراد، نحن الآن في ثقافتنا الدينية وثقافتنا الشرعية وثقافتنا التاريخية والجغرافية عالة على ما أنتجته الأندلس. لما تتكلم على التفسير تروح لابن عبد البر، لما تتكلم على القراءات واللغويين أين تذهب؟ تذهب إلى الأندلسيين. لما تتكلم على البحرية لامارين، لما تتكلم على البحرية تتكلم على الأسطول البحري الذي كانت عاصمته وحاضرته المارية، التي كانت أكبر عاصمة في تاريخ العالم لأنها كانت هي المجمع ما يسمى بتجارة الترانزيت أو تجارة العبور. لما تتكلم على الطب والهندسة والفلك تتكلم على قرطبة، لما تتكلم على الفلسفة تتكلم على سرقسطة والمؤتمن بن هود مخترع السفر. لذلك الأندلس أو دون الأندلس لا يمكن للثقافة العربية أن تكون بتوازن معروف. المعاجم والكتب، كتب الطب وكتب الطبقات أندلسية بامتياز، وأكثر من ذلك لن تتحدث عن المذهب المالكي إلا إذا تحدثت عن المالكية الأندلسيين والأفارقة. كلام جميل دكتور محمد الأمين بالغيث، وإلى يومنا هذا يعني إلى يومنا هذا الحديث هذا والكلام هذا صحيح. مستمعينا الكرام وصلنا إلى الختام، يعطيك صحة دكتور على الحديث الشيق وعلى هذا التخصص الجميل في ما يعرف ببلاد الأندلس وفي مجالسنا سميناها تباعا مجالس الأندلس. المخرجة خديجة جمعة سعيد، طويل اسم هذا خديجة، نختصره خديجة جمعة، يعطيك الصحة على هذا التواصل، يعطيك الصحة تقني محمد. مستمعينا الكرام بارك الله في مسامعكم، في أمان الله. صبرت سنين في همك قبل فوق.